أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيكم ويشفيكم. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت، أو أصابت علما فضيعت، أو أصابت ذكاء فسحقت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت جمالا فشوهت، أو أصابت شعرا فأسقطت، أو أصابت عينا فأمرضتها، أو أصابت رحما فعقمت. اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، أو على الاستقامة أو التزام، أو على العافية في الأبدان. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء. اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء. اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام، أو على جمال الشعر والأعين، أو على السعادة في المال والعمل، أو على السعادة في البيت ومع الأبناء، أو على السعادة مع الأهل والزوجات. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل أداها وضررها. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا معقودا من النجاسة، أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر التفريق بين الآباء وأبنائهم، أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا. اللهم أعصمهم من الشيطان ومن مكر الشياطين الإنس والجان. اللهم أعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان. اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم. اللهم اهد قلوبهم ويسر أمورهم. اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء. اللهم هذا دعاؤنا. اللهم هذا دعاؤنا، فاستجب لنا يا إلهنا وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.